ربي قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عطاك وجات مع سيد البشر ندعو دعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام.